قلت كده؟ قلت اللهم اجمعني به. قلت كده؟ والله استجاب الليله. زي موضوع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده في واحد اسمه صبيغ بليد زي العلمانيين كده. شفت كيف؟ عامل فيها بيلعب بالقران وبتاع. عمر الخطاب قال اللهم اجمعني به.